مهرت فيها تواصيف الكثيرة، جل رب الكون من فضله عطاها، المزايا كلها فيها كثيرة. فقط وحصريا، فقط وحصريا على استوديو لمسة فرح اف ام، درة ما مثلها بشبه الجزيرة. نرسم لك الفرح في ليلة عمر لا تنسى. للطلب أو الاستفسار يرجى مراسلتنا على واتساب من داخل المملكة 0565733086 أو من خارج المملكة 00966567303086. فقط وحصريا، فقط وحصريا على استوديو لمسة فرح اف ام، على استوديو لمسة فرح اف ام. نرسم لك الفرح في ليلة عمر لا تنسى. للطلب أو الاستفسار يرجى مراسلتنا على واتساب من داخل المملكة 0565733086 أو من خارج جمال الجودي واليمنى الغزيرة 0667733086 المعالي كلها دوم اعتلاها، المعالي كلها دوم اعتلاها. فقط وحصريا، فقط وحصريا على استوديو لمسة فرح إبنه، على استوديو لمسة فرح إبنه. بالفخر نرسم لك الفرح في ليلة عمر لا تنسى. للطلب أو الاستفسار يرجى مراسلتنا على واتساب من داخل المملكة 0567733086 أو من خارج المملكة 0066567303086 هو استوديو مهرتين فيها التواصيف الكثيرة، جل رب الكون من فضله عطاها، المزايا كلها على استوديو لمسة فرح إبن. نرسم لك الفرح في ليلة عمر لا تنسى. للطلب أو الاستفسار يرجى مراسلتنا على واتساب من داخل المملكة 0566573